بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمنا الله تعالى: وإياه في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. باب الموصى إليه: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى يقبل ولا يقبل؟ عندي ويقبل. لا يقبل. صلى الله إليك. ويقبل بإذن سيده. وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. سبق لنا أنه إذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا فإنه يدخل، واضح؟ لكن المؤلف ما مثاله؟ وش يب؟ أنت كل مبهم، فلان ومالا، إيه؟ أوصى لزيد مثلا بثلث ماله، وكان قد خلف، وكان عند الوصية ماله كم؟ 10,000. لا، أجيب عدد أن يصير فيه الثلث، ها؟ 60,000. طيب، ثلثها كم؟ 20. طيب، ثم حدث له مال، مثل رزق مالا، هل يدخل هذا يدخل في الدية أو لا؟ نعم، يدخل في الدية. طيب، المؤلف يقول: ولو دية. لماذا قال ولو دية؟ إشارة للخلاف. العلماء قال لا تدخل. طيب، ما وجه دخول الدية في المال المستحدث؟ نعم، لأن الدية سببها الجناية، والجناية سابقة على الموت، لأن الموت حدث بها، إذن تدخل. هو حينما مات وقد استقرت الدية. طيب، لو أوصى له بمعين، محمد قال: أوصيت لك بهذه السيارة، ثم تلفت، تبطل الوصية. طيب، إذا أوصى له بمعين فتلف جميع المال إلا هذا المعين، الفارس أوصى له بشيء معين وعنده أموال، ولكن هذا الموصى له المعين، ولكن بقية ماله تلف إلا هذا المعين، ما في التفصيل أن يكون التلف قبل أو بعد؟ كان قبل الموت أي، فإنه للموصى له إن خرج من الثلث، ومعلوم أنه لن يخرج من الثلث. وإن كان بعد الموت فهو لمن؟ الموصى له. مثل: أوصى له بسيارة وعنده 10 سيارات. طيب، ثم قبل موته تلفت 9 سيارات، بقي سيارة واحدة، نقول ليس له إلا ثلث هذه السيارة، يعني لم يخلف مالا إلا هذه السيارات. طيب، لو أنه مات وبعد موته احترقت السيارات 9 إلا هذه السيارة، فإنها تكون للموصى له، لأن الوصية استقرت بموت من؟ بموت الموصي. ها؟ إيش؟ لا، هذه السيارة معينة. نعم. طيب، ما الفرق بين الأنصباء والأجزاء؟ فرق. نعم، عبد الرحمن. نعم، النصيب ما أضيف إلى وارث، سواء أضيف إلى وارث معين أو غير معين. والجزء ما أضيف إلى المال، يعني أنه على وجه الشيوع. طيب، إذا أوصى له، ذكرنا أن الوصية تنقسم بالنسبة إلى الموصى به إلى ثلاثة أقسام. بندر، إيش؟ أي وصية بالنصيب. طيب، وبالجزء وبهما، يعني بالجزء بالوصية بالنصيب والجزء. طيب، الوصية بالنصيب على نوعين، أذكر النوع الأول. نعم، أن يوصي له بمثل نصيب وارث معين. ما الحكم؟ ما نتكلم على الجواز عنها ولا عدم الجواز، كيف تقسم المسألة؟ نعم، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة. طيب مثل لنا مثال. بمثل نصيب ابني وله ابنان. الآن نعم، الآن الابنان كيف يرثانه؟ النصف لهذا سهم ولهذا سهم. طيب كيف تقسمها الوصية؟ فله مثل نصيب أحد الورثة. طيب لماذا ما تقول الآن له أننا ما دام الابن له النصف ولا له النصف نعطيه النصف والباقي يكون للابنين؟ أي نقول هنا ما يمكن، لأنه في هذه الحال لا يكون مثل نصيب الابن، مثل نصيب الابن. واضح؟ طيب إذا أوصى له بمثل نصيب وارث غير معين، قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد ورثتي. أقل. نعم يصح وله نصيب الأقل. مثل. كم أوصى له؟ نعم أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة، والورثة ابنه أم وبنت. ولد. الولد يشمل الذكر والأنثى، وابن قصدي. طيب كيف قسمت مسألتهم إذا لم يكن وصية؟ زوجة وأم وابن. هل نقول زوجة وأم وابن؟ ها؟ أم وابن وبنت. طيب الأم لها أنت السدس أكيد. آدم يقول الثمن. الأم، الأم كم لها؟ السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب والباقي للأبناء. ذكر المسألة من ستة، للأم السدس واحد ويبقى خمسة، كيف نقسمها؟ للابن ثلاثة وللبنت اثنان، كذا. رؤوسهم كم لها؟ ثلاثة، ما تصح فيها انكسار. خل بدال الأم أنقل أم وبنت وعم، أم وبنت وعم أحسن. شو مثلاً؟ الأم السدس والبنت النصف والباقي كم؟ العم. كم أقل نصيب في المسألة؟ ها؟ واحد. من هو نصيبه؟ نصيب الأم. إذا نعطيه مثل نصيب الأم بأن نزيد سهما، فتكون المسألة من كم؟ سبعة. إذا له السبع، له السبع. واضح؟ طيب أوصى له بمثل بنصيب وارث غير معين ومات عن زوجة وابن، والابن له الباقي، كم يكون له؟ الأم الآن الزوجة لها الثمن واحد والباقي للابن سبعة، كم يكون للموصى له؟ أي. إلى المسألة أي. فله التسع، له التسع. واضح؟ وإذا اسمع كلام المؤلف يقول إن إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. هذا القسم الأول من النصيب، من الوصية بالنصيب، وهو الوصية بالنصيب المعين. النوع الثاني والقسم الثاني: وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، وفي نسخة ولم يعين، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، كما لو أوصى، ذكر المؤلف قال: فما ابن وبنت له الربع، ابن وبنت له الربع. لماذا؟ نقول لأن ابن وبنت رؤوسهم ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد. طيب ها، طيب واحد أقل نصيب، نصيب البنت سهم واحد، أضف هذا السهم إلى المسألة، فبدلا من أن تكون المسألة من ثلاثة تكون من أربعة، له الربع، له الربع. طيب ومع زوجة وابن تسع، تسع لأن نصيب الزوجة الثمن واحد وهو الأقل سهم، إذن أضف سهما إلى ثمانية تكون تسعة. طيب ثم قال المؤلف: وبسهم من ماله فله سدس، بسهم من ماله فله سدس. هذا القسم الثاني من أقسام الوصية، وهو الوصية بالجزء أو الحظ أو النصيب أو شيء. فإذا أوصى له بجزء من ماله، جزء من ماله أو سهم من ماله أو ما أشبه ذلك، فكم يكون له؟ أولا تعريف الجزء سبق لنا أنه ما أضيف إلى المال، الجزء ما أضيف إلى المال، ما أضيف إلى المال، وما أضيف إلى الورثة يسمى ها نصيب. يقول المؤلف: وإن وصى بسهم من ماله فله السدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. طيب الوصية بالجزء، الوصية بالجزء على نوعين: النوع الأول أن يكون الجزء الموصى به غير معين، غير معين، كما لو قال: أوصيت له بجزء من مالي أو بحظ من أو بحظ أو نص أو شيء من مالي، فما الحكم؟ يقول المؤلف: أعطاه الورثة ما شاءوا، فإن الورثة يعطونه ما شاءوا مما يتمول، مما يتمول، واضح؟ فلو مات إنسان قال: أوصيت لزيد بشيء من مالي أو بجزء من مالي، ومات وخلف ملايين، خلف 100 مليون، 100 مليون، وجاء للورثة الموصلة يطلب منهم الوصية، فأعطوه قرشين، قرشين، ها. لهم ذلك؟ مهم مال؟ لا لا مال، الآن قرشين تكلم بالتلفون، تحط الهلا تلفون الكابينة تحط قرشين تكلم 5 دقائق، والقرشين تشتري علك، علوك صغيرات مال. لا المهم هو مال ولا ليس بمال؟ مال، مال، يكونه اللي يقول ليس بمال غير صحيح. القرش، قرشان الآن تتكلم بها بالتلفون 5 دقائق، الآن كبائن التلفون ما فيه شيء فيه هلل، طيب تتكلم تشتري حلاو مال، الخبز يمكن تخرج خبزة بقرشين، المهم أنه مال. إذن إذا أعطوه قرشين، خلنا نقول مثل ريال، ريال مال، إذن يقول ليس له إلا ذلك، فيعطيه الورثة ما شاء، واضح؟ ويلزمه القبول، يعني ليس له أن أن أن, أن يزيد على ذلك. نعم أقول اللي واحد. حين ما جينا القول الراجح، أي حين أن الملايين هذه ما تنعد القرشين مال، لأن العرف أكثر ما يكون. الآن يا سليم الحين نتكلم على المذهب، الحين المذهب المؤلف وش يقول؟ يقول أعطاه الورثة ما شاءوا، ما شاء. لماذا؟ قالوا لأن هذا، لأن قوله بجزء أو بشيء ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع، وإذا لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى الورثة، والحق لهم، والحق لهم. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث في المسألة: إنه إذا أوصى له بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب من ماله فإنه يرجع في ذلك إلى القرائن، فإن دلت القرينة على أن الموصي يريد قضاء حاجة هذا الموصى له فإنه يعطى أقل ما تقضى به هذه الحاجة. فمثلا لو علمنا أن الموصي يريد أن يزوجه بهذه الدراهم، يعني يعرف أن الموصى له يريد النكاح وأوصى له بشيء من ماله لأجل النكاح، فإنه يعطى أقل ما يقال مهر في العرف. أو كان يعلم أن الموصى له يريد بناء بيت، فإنه يعطى أيضا أقل ما يمكن أن يبنى به بيتا عرفا. ولو علمنا أيضا أن الموصي علم أن الموصى له عليه دين وأراد قضاء حاجته فأوصى له، فإنه يعطى سداد الدين. واضح؟ وهذا القول هو الراجح. إذن نقول إذا أوصى له بشيء أو جزء أو حظ فإنه يرجع إلى القرائن، فإذا دلت القرينة على أن الموصي يريد قضاء حاجة الموصى له فإنه يعطى ما يقضي حاجته، ما يقضي حاجته. طيب، فإن لم يكن هناك قرينة مثل الموصى له ليس لا يريد النكاح ولا يريد بناء بيت وليس عليه دين، فنقول يرجع إلى أقل ما يسمى وصية في العرف، ننظر أعراف الناس، يعني أقل من يوصي في أوساط الناس فيعطى أقل شيء. مفهوم ولا؟ طيب، هذا إذا أوصى له بجزء أو حظ أو نصيب. طيب، إذا أوصى له بسهم، المذهب يستثنون من الوصية بالجزء أو حظ أو السهم، بالجزء أو الحظ أو شيء، يستثنون من ذلك ما لو قال أوصيت له بسهم، بسهم، فحينئذ يقول له سدس بمنزلة سهم مفروض من أصل المسألة. انتبهوا أخوان، قلنا الآن الوصية بالجزء تنقسم له أو على نوعين. النوع الأول أن يوصي له بجزء غير معين، كما لو قال أوصيت لفلان بجزء من مالي، بشيء من مالي، بحظ من مالي. فالمذهب أن الورثة يعطونه ما شاءوا، والقول الثاني يرجع إلى القرائن. يستثنى على المذهب من ذلك ما إذا أوصى له بسهم، بسهم من ماله، فقال أوصيت لفلان بسهم، فيقولون له السدس، له السدس بمنزلة سدس مفروض، بحيث يعال، لو عالت المسألة فإنه يعال به، لو عالت المسألة فإنه يعال به. طيب، ما الدليل؟ قالوا لأن السهم في لغة العرب هو السدس. وفيه أيضا حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أوصى بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا في المسألة، ولكنه لا يصح، ضعيف. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي إذا أوصى له بسهم من ماله فماذا يعطى؟ فالمذهب أن له السدس، أن له السدس بمنزلة سدس مفروض، بمنزلة سدس مفروض، بمعنى لو عالت المسألة فإنه يعال به، يعال به. فمثلا هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، مسألة من زوج كم له؟ النصف، وللشقيقتان الثلثان، مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، عالت إلى سبعة، هنا يفرض سدس آخر، فنقول تصح من 12، ويكون للزوج لا، ما تعول المسألة، تعول المسألة إلى سبعة، هي عالت إلى سبعة، طيب نزيد سهم تعول إلى ثمانية، تعول إلى ثمانية بهذا السهم، فنقول للزوج ثلاثة من ثمانية، وللشقيقتين أربعة من ثمانية، وللموصى له واحد من ثمانية. واضح؟ إذن يقولون، وهو القول الأول وهو المذهب، إذا أوصى له بسهم فله السدس بمنزلة سدس مفروض، بمعنى أن المسألة لو عالت فإنه يعال به، فزوج فمسألة هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة. نقول هنا نفرض سدس آخر، فنقول المسألة تعول أيضا إلى ثمانية، تعول إلى ثمانية. طيب، والقول الثاني، القول الثاني أن الورثة يعطونه ما شاءوا، يعطونه الورثة يعطونه ما شاءوا، فهو كما لو أوصله بشيء أو حظ أو نصيب، ورثة يعطونه ما شاءوا، مفهوم؟ طيب، والقول الثالث في هذه المسألة أنه يعطى ما لأقلهم، أنه يعطى ما لأقلهم، أقل ورثة ما لم يزد على السدس، فإن كان أقل سهم في المسألة أكثر من السدس فليس له إلا السدس، فليس له إلا السدس، مفهوم؟ فمثلا في المثال السابق زوج مثل هلك هالك عن أختين، زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف وللأختين الشقيقتين الثلثان. نقول هنا لهما لأقلهم، أقلهم كم؟ الزوج له النصف، لكن هنا زاد على السدس، فليس له إلا السدس، ليس له إلا السدس، مفهوم الفرق؟ يعني الفرق بين هذا وبين المذهب، أي المذهب له السدس مطلقا، وهذا القول لا. ولذلك الآن لو هلك هالك عن زوجة وأم وعم أقل نصيب، قصدي زوجة وبنت ها الثمن، يكون له أقلهم وهو الثمن، مفهوم؟ إذن يقولون إذا أوصى له بسهم من ماله فله ما لأقلهم ما لم يزد على السدس، فإن زاد على السدس ففي هذه الحال يعطى السدس فقط، يعطى السدس فقط. كم هذه؟ ها؟ ثلاثة أقوال. قول أول أنه يعطى سهم، والقول الثاني يعطى ما شاء الورثة، والقول الثالث ما لأقلهم، والقول الرابع أنه يعطى، أننا نعطيه سهما مما صحت منه المسألة، سهم واحد مما صحت منه المسألة، سواء كان هذا السهم سدس ربع ثمن عشر اللي هو. فلو هلك هالك عن إنسان أوصى لشخص بجزء من بسهم من ماله، ومات عن زوجة وبنتين وأم وعم، الزوجة لها ثمن وللبنتين ثلثان وللأم سدس والباقي للعم، كم المسألة؟ من 24 للزوجة ثمن ثلاثة وللبنتين ثلثان 16 وللأم السدس أربعة، إيش بقي؟ 10، أعوذ بالله، ما يمكن يبقى 2 يا محمد. شف أننا ذكرنا فيما سبق قاعدة، أصل 24 لابد أن يكون الباقي فيه وتر، أصل 24 لابد، يعني هذا أصل 24 دائما يكون ناقصا، إذا قصدي يكون ناقص ويكون عائل، لكن إذا كان ناقصا فلا بد أن يكون الباقي وترا، ما يمكن يقول 24 والباقي يبقى 2 مثلا للعاصب أو 4، إذن يبقى كم؟ 1 يكون للعم. طيب هنا نقول نعطيه سهم مما صحت منه المسألة، المسألة صحت من إيش؟ من 24، أعطي السهم نقول 25، فله 1 من 25، له 1 من 25، واضح الآن؟ طيب إذن الأقوال 4، أقوال 4، أنه يعطى السدس وهو المذهب، ثانيا يعطى ما شاء الورثة، ثالثا يعطى ما لأقلهم ما لم يزد على السدس، القول الرابع يعطى سهما مما صحت منه المسألة، مما صحت منه المسألة. طيب ها مثل الرابع، مثل لو أوصله بسهم من ماله ومات الموصي عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وعم، فالمسألة من 24 لأن عندنا ثمن وثلثان وسدس، تصح من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين ثلثان ستة كم؟ 16، وللأم السدس 4، والباقي للعم. أعطه جزءا مما صحت منه المسألة، سهما مما صحت منه المسألة، كم؟ 1 من 24، أضفه إلى المسألة يكون إيش؟ 25. طيب عندنا المثال هذا الآن بنطبق على الأقوال على المذهب. عندنا خلنا نجعل المسألة هي المثال، زوجة وبنتين وأم وعم، مسألة من 24 على المذهب يعطى السدس، المذهب يعطى السدس. إذن السدس 24 كم؟ 4، فنضيف على 24 4 فتكون 28، فنقول مسألة 28 له السدس من 28. طيب وعلى أن القول الثاني أنه يكون له مال أقلهم، كم أقل نصيب؟ لا، العم 1، نضيف 1 إلى 24 تكون 25. وعلى القول الثالث أنه يعطى سهما نعطيها أيضا 1، لا سهما مما صحت من المسألة نعطيه 1، نضيف إلى 25 إلى 24 1 يكون 25. كيف؟ لا على المذهب سدس، له سدس بمنزلة سدس مفروض 24، وأضف إليها هم نقول مضموما إلى المسألة. أي طيب 24 لا ما يعطس من 24، لا نقول مضموما، هو احنا نقول مضموما إلى المسألة. أي طيب الآن له السدس، له السدس بمنزلة سدس مفروض، يعني كأنه صاحب فرض معهم. لا أنت إذا قسمت المسألة ضعه أضفه كصاحب فرض. أي احنا نقول كسدس مفروض، بمعنى أننا ما نسقط العم، لأن يعني لو مشينا على كلامك يقولنا للزوجة الثمن كم؟ ها زوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، وللأم السدس 4، كم بقي؟ 1، وللموصى له سدس 4 تكون 27، والعم يسقط. لا نقول أن نقسم المسألة ونوزعها، ونوزع الورثة ثم نفرض سدسا كأن الآن جانا وارث، وإذاك نقول له سدس بمنزلة السدس مفروض، يعني لو قسمته على لو جعلته كفرض من فروض المسألة سقط العم، لأن المسألة لا يمكن أن تعول بسبب العاصب. طيب فهم المسألة الآن، زوجة وبنتين وأم وعم بمنزلة سدس مفروض، الآن قسمت المسألة الآن أضف إلى 24 سدس، يعني كان جاك وارث، الوارث إلى جاء السدس كم بسدس 24؟ 4، أي أضف هذا تكون 28. واضح الأقوال؟ طيب والقول وأقرب الأقوال في هذا أنه يعطى ما لأقلهم، أننا نعطيه ما لأقلهم، واضح؟ أقل واحد لأنه هو المتيقن. طيب النوع الثاني، القسم النوع الثاني من الوصية بالجزء، بالجزء النوع الأول ما هو؟ غير معين. النوع الثاني أن يوصي بجزء معين، أن يكون أن تكون وصية بجزء معين مثل ربع، ثلث، ثمن وما أشبه ذلك، مثل قال أوصيت لفلان بثلث مالي أو بربع مالي أو بخمس مالي أو ما أشبه ذلك. فكيف العمل؟ كيف نعمل؟ نقول لك في هذه الحال ثلاث طرق، لك في قسمتها ثلاث طرق. الطريق الأول طريق ما فوق، طريق ما فوق يسمونه طريق ما فوق الكسر، بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به، تزيد على مسألة الورثة إيش؟ مثل الجزء الذي فوق الجزء الموصى به. مثال: أوصى له بالخمس، ما هو الذي فوق الخمس؟ لا، السدس أنقص من الخمس، الربع. إذن أضف إلى مسألة الورثة ربعها، أضف إلى مسألة الورثة ربعها، ربعها. أوصى له بالسدس، زد على مسألة الورثة الخمس، تقول خمس كذا كذا ثم تضيفه، مفهوم؟ مثال: لو قدرنا مثلا، على يعني سبيل المثال نذكر الأمثلة الآن، لو أوصى له بسبع ماله، سبع ماله، والمسألة من ستة، والمسألة من ستة، نقول أضف إلى مسألة الورثة فوق الجزء الموصى به، ما الذي فوق الجزء الموصى به؟ سدس. أضف إلى مسألة الورثة واحد، تكون سبعة، تكون سبعة. ها؟ طيب، نقول إذا أوصله بجزء معين، إذا أوصله بجزء معين، ثلث، ربع، نصف وما أشبه ذلك، نصف ما يتأتى إلا إذا أجاز الورثة، لكن ثلث، خمس، ربع، عشر، فلك في استخراج هذا الجزء استخراج هذا الجزء لك ثلاث طرق. الطريق الأول طريق يسمى طريق ما فوق الكسر، طريق ما فوق الكسر. ما هو طريق ما فوق الكسر؟ أن تزيد على مسألة الورثة فوق الجزء مثل الكسر، أن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها، أوصى له بالربع زد على مسألة الورثة مثل ثلثها، وهكذا. شوي شوي. طيب، مثال ذلك: رجل قال أوصيت لفلان في أوصيت لفلان بخمس مالي، ومات عن أم وبنت وعم، مسألة الورثة من كم؟ من ستة. طيب، كيف نستخرج السدس؟ نقول أضف إلى مسألة الورثة مثل خمسها، أو ما تصح من خمسة، قصخله بسبعة، أوصى له بسبع ماله، أوصى له بسبع ماله، والمسألة من ستة، نقول أضف إلى مسألة الورثة مثل سدسها، سدس الستة واحد، تكون من سبعة. طيب، لو كانت مسألة الورثة من ثمانية، كانت مسألة الورثة من ثمانية، وقد أوصى له بربع ماله، وقد أوصى له بخمس ماله، مسألة الورثة من ثمانية وقد أوصى له بخمس ماله، نضيف إلى مسألة الورثة مثل ربعها، ربع الثمانية اثنين، تكون من عشرة. طيب، مسألة الورثة من 12، مسألة الورثة من 12 وأوصى له بالربع، فأضف إلى مسألة الورثة مثل ثلثها. طيب، مسألة الورثة من 24 وأوصى له بتسع ماله، أضف إلى مسألة الورثة مثل ثمنها، ثمن المسألة، يعني ثمن 24 ثلاثة، تضيف ثلاثة تكون 27. فمثلا في المسألة السابقة زوجة وبنتين وأم وعم، وقد أوصى له بثمن ماله، بتسع ماله، أوصى له بتسع ماله، نقول أضف إلى مسألة الورثة مثل ثمنها، مثل ثمنها، الثمن كم؟ ثلاثة، يكون 27. إذن هذا الطريق الأول، طريق ما فوق الكسر، بأن تزيد على مسألة الورثة ها مثل نعم مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. إذا أوصى بالسدس وش اللي فوق السدس؟ لا الآن السبع أقل خمس. الآن إذا أوصى له مثلا قدرنا بالربع، ما الذي فوق الربع؟ ثلث. هذا أنقص. أنت إذا قلت أوصى له بالربع ثم تزيد الخمس، هو ليست أعدادا، لا أجزاء. طيب الطريق الثاني، تبون نذكر الطرق ولا بس صارت فرائض؟ ها طيب نذكر على وجه السرعة. طيب الطريق الثاني أن نصحح، أن نعمل مسألة الوصية ونصححها، ثم نعمل مسألة للورثة ونصححها، ثم نقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة. مسألة الورثة فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ينقسم أو يباين أو يوافق. يعني الآن أوصى له مثلا بخمس ماله، خمس ماله، تعمل مسألة وصية، تقول مسألة الوصية من خمسة، للموصى له الخمس واحد والباقي كم؟ أربعة. ثم تأتي مسألة الورثة، مثل لو كان الورثة، لو قدرنا للورثة زوجة وابن من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد والباقي للابن سبعة. أنا عندنا مسألة وصية ومسألة ورثة. ثم الآن واضح الطريقة العملية الأولى. طيب ثانيا اقسم الباقي بعد الوصية أو الفاضل بعد الوصية على مسألة الورثة. كم الباقي؟ أربعة. على مسألة الورثة لا مو سبعة يا أخي، ثمانية. حينئذ إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. هنا انقسم أو باين أو وافق؟ ما ينقسم، وافق. أربعة تقسيم ثمانية ما ينقسم، ويوافق في الربع، يوافق في الربع، لأن الأربعة لها ربع والثمانية لها ربع. تصورين المسألة الآن؟ واضح؟ طيب وافق، نرد مسألة الورثة إلى وفقها. وفقها كم وفقها؟ ربع الثمانية اثنين، ربع الثمانية اثنين. اضرب الوفق في مسألة الوصية. كم مسألة الوصية؟ خمسة. خمسة في عشرة، خمسة في اثنين عشرة، إذن صحت. كيف نقسم الآن؟ نقول من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في وفق مسألة الورثة. مسألة الوصية كم للموصى له؟ واحد. وفق مسألة الورثة اثنين، واحد في اثنين اثنين من عشرة. طيب ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في وفق الفاضل بعد الوصية. كم الفاضل بعد الوصية؟ أربعة، وربعه واحد. نصيب الزوجة واحد في نعم في الفاضل أربعة، واحد في أربعة واحد في واحد واحد، والابن سبعة في واحد سبعة، اجمع سبعة واحد ثمانية واثنين عشرة. أعيد مرة ثانية. نقول الطريق الثاني أننا نعمل مسألتين، مسألة للورثة، مسألة للوصية ومسألة للورثة. طيب نعمل مسألة الوصية، فنقول مثلا إنسان أوصى بخمس ماله، أوصى بخمس ماله ومات عن زوجة وابن، عن زوجة وابن، مسألة الوصية من كم؟ من خمسة. فنقول للموصى له الخمس واحد، كم يبقى؟ أربعة. اجعلها أسفل تحت، احفظها أربعة. مسألة الورثة زوجة وابن من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي للابن سبعة. انتهت العملية الأولى. طيب العملية الثانية اقسم الباقي بعد الوصية، الفاضل في مسألة الوصية على مسألة الورثة. كم الباقي؟ أربعة، ومسألة الورثة ثمانية. أربعة تقسيم ثمانية لا تنقسم، ولكنها توافق. نرد مسألة الورثة إلى وفقها، وفق الثمانية. يعني الآن الأربعة والثمانية يتفقان، الأربعة لها ربع والثمانية لها ربع، نرد كلا العددين إلى وفقه. ربع الأربعة واحد، وربع الثمانية اثنين. طيب اضرب وفق مسألة الورثة في كامل مسألة الوصية. مسألة الوصية بيب خمسة، طيب ووفق مسألة الورثة كم؟ اثنين. خمسة في اثنين عشرة. الآن صحت التصحيح للمسألتين. كيف الآن نقسم الورثة؟ نقول من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة، في وفق مسألة الورثة. الآن الموصلة هو واحد سهم مضروب في وفق مسألة الورثة. كم وفق مسألة الورثة؟ اثنين. واحد في اثنين اثنين. طيب بقينا من له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في وفق الباقي بعد الوصية. كم الباقي بعد الوصية؟ أربعة، وفقه واحد. فنقول للزوجة واحد في واحد واحد، وللابن سبعة في واحد سبعة. طيب سبعة واحد واثنين عشرة. ها؟ مثل المنسخات؟ أصعب من المنسخات؟ طيب في طريقة ثالثة أسهلها، أسهل منها كلها. طيب واضح الآن؟ طيب فيه طريقة الطريق الثالث، وهو يمكن أسهل، أننا نضرب مسألة الورثة في مخرج الجزء الموصى به. نضرب مسألة الورثة في مخرج الجزء الموصى به، ثم نعطي الموصى به حقه ونقسم الباقي على الورثة. فمثلا في المثال الذي ذكرناه، هل الإنسان أوصى بخمس ماله، خمس ماله، ومات عن زوجة وبن، زوجة وبن، مسألة الورثة من كم؟ ثمانية، والوصية خمس. كم مخرج الخمس؟ مخرج الخمس من خمسة. اضرب مسألة الورثة في مخرج الوصية، ثمانية في خمسة بأربعين. أعطي الموصى له خمس الأربعين كم؟ ثمانية. يبقى كم؟ 32. للزوجة ثمن 32 خمسة، والباقي للابن، وانتهت المسألة. ثم عاد أن تختصرها، إن شئت اختصار اختصرتها. هذه أسهل ولا لا؟ أسهل. شلون؟ ما فوق الكسر؟ أي كيف، كل واحد اختر ما شئت. لكن المسألة السهلة يعني ما تحتاج الأخيرة، أنك تضرب مسألة الورثة في مخرج الوصية. يعني لو كان له أوصله بالربع في المسألة اللي ذكرناها، والمسألة الورثة من ثمانية، ثمانية في أربعة 32. نقول للموصى له ربع 32 كم؟ ثمانية. يبقى كم؟ 24. يبقى 24 نقسمه على الورثة، للزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للابن 21. ماشي ما تصلح إلا سبورة.